بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال: قوله ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني بين فيه ماذا؟ ها، ركنا من أركان التوحيد أو شرطا من شروط صحة لا إله إلا الله، وهو ماذا؟ وهو الإخلاص. ولذلك جاءت هذه الكلمة في مواضع مطلقة، من قال كذا، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه مطلقة. وجاءت مقيدة في نصوص: صدقا من قلبي، خالصا من قلبي، فاعلم. هنا جاء ماذا؟ يبتغي بذلك وجه الله. فمن قال لا إله إلا الله لا يبتغي بذلك وجه الله، حينئذ يكون من أهل الجنة. الجواب لماذا؟ لأنه انتفى في حقه الشرط. إذن هذه الكلمة ليس المراد بها مجرد اللفظ، وإنما المراد بها ماذا؟ مراعاة المعنى مع تحقق الشروط. قال: يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها، إخلاص الدين لله. إخلاص الدين لله، إفراد الله تعالى، ابتغاء وجه الله تعالى بذلك، بقول لا إله إلا الله وما دلت عليه من الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه. وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان، صدق والإخلاص والصدق بالرفع والإخلاص متلازمان، لأنه جاء في نص صدقا من قلبه، وجاء هنا يبتغي بذلك وجه الله، والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العبد له مطلوب وطلب، طلب طريق، مطلوب يعني المقصود، فالإخلاص توحيد مطلوبه المقصود، والصدق توحيد طلبه. هذا الفرق بين الصدق والإخلاص. فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما، ذكره فيه في المدارج. قال رحمه الله تعالى: والصدق والإخلاص متلازمان. معنى متلازمين ماذا؟ أنه إذا وجد أحدهما لابد أن يوجد الثاني، وإذا انتفى الإخلاص انتفى الصدق، وإذا انتفى الصدق انتفى الإخلاص، وإذا وجد الإخلاص على الوجه الشرعي وجد الصدق، والعكس به بالعكس. هذا معنى قوله متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر. فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، هكذا كل من لم يكن مخلصا فهو مشرك. ليس عندنا واسطة، وليس عندنا منزلة بين منزلتين، وليس عندنا من يجمع بين الأمرين، لا واسطة ولا أن يجتمع فيه الوصفان. موحد مشرك هذا لا وجود له في الشرع ولا في العقل، صحيح؟ لا يوصف بكونه موحدا مشركا في نفس الوقت، وإذا تلبس بالشرك قطعا ماذا؟ أنه مشرك، وإذا وصف بالشرك انتفى وارتفع وصف التوحيد. فإن لم يكن مخلصا، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. وهو منافق لأنه ماذا؟ أبطن في قلبه خلاف ما أظهره، أظهر ماذا؟ قول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، أظهر الإسلام، لكنه في الباطن يخالف ذلك، هذا منافق، لم يحصل عنده ماذا؟ الصدق بهذه الكلمة. والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره، وهو الله تعالى. وهذا التوحيد، توحيد العبادة، هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، موحدين، مطيعين، مخلصين، خاضعين لك، ومن ذريتنا أي أولادنا وجماعة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي خاضعة لك. قال هنا: وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي، يعني بماذا؟ بالكفر والوقوع في الشرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي أخلصت له التوحيد يعني لله عز وجل. وقد قال الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه، ترك الشرك رأسا يعني من أصله، لم يقع في شيء من أفراده البتة، وتبرأ منه أي سلم منه وتخلص منه، وفارق أهله وعاداه. لابد من مفارقة أهل الشرك، ولابد من معاداة أهل الشرك، ولابد من تكفير أهل الشرك. هذه لن تحصل البراءة من الشرك إلا بتكفير أهله، والعكس بالعكس. قال وفارق أهله وعاداه وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه مراد به في هذه الآية، إسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك، إخلاص العبادة المنافي للشرك. هل هذه الوصف من المنافي للشرك صفة كاشفة أو للاحتراز؟ صفة كاشفة. لماذا؟ لأنه إذا أخلص العبادة لزم منه أن يكون منافيا للشرك، فالتصريح بقول المنافي للشرك هذا داخل في مفهوم قول إخلاص العبادة، فإذا لم يكن منافيا للشرك فليس مخلصا. دل ذلك على ماذا؟ على أن الإخلاص لن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بترك الشرك، إلا بترك الشرك. فإذا كان مخلصا معناه ماذا؟ معناه أنه لم يتلبس بالشرك مطلقا رأسا كما قال، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا، يعني من يسلم وجهه المراد به الإخلاص، إخلاص في العبادة، ولن يتحقق الإخلاص في العبادة إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك، وهذا مجمع عليه بين العلم. فهذا هو الذي ينفعه قوله لا إله إلا الله، أما الذي لا يخلص فلا ينفعه قول لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك، سامسك أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين. والوثقى المراد به ماذا؟ تأنيث الأوثق، وماذا؟ لا إله إلا الله. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به. المصنف رحمه تعالى يبدي ويعيد ليقرر لك مسألة، وهي أن الجهل بالتوحيد ليس عذرا، لأنه إذا جهل التوحيد وقع في الشرك، فتلبس بالشرك وهو جاهل، ينفع قول لا إله إلا الله؟ الجواب لا. فالمصنف رحمه تعالى يبدي ويعيد في هذه المسألة من أجل تقريرها، لأن مسألة عظيمة قد يفهم بعض طلبة العلم أو أهل الحق يفهمون التوحيد على وجهه، لكن معاملة المخالف قد يقع عنده ماذا؟ خلل فيها، فيما يتعلق ماذا؟ بالحكم على المخالف. أنت قد تسلم في نفسك ماذا؟ من الشرك بالله تعالى، لا تتلبس بالشرك، وهذا قد يقع أو لا يقع، بمعنى أنه يجانب الشرك، لكن معاملته لمن وقع في الشرك قد يقع عنده ماذا؟ نوع خلط وخلل في الحكم عليه. فكل من تلبس بالشرك ولو كان جاهلا فهو مشرك، يلزم منه البراءة منه ومعاداته وتكفيره، وإلا لا يعد الإنسان مسلما البتة إلا بالحكم عليه بماذا؟ بالكفر. ليس المراد المشركين كما سأل هنا، المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمرهم أولئك، لا إشكال فيه، ما جاء التنصيص في القرآن والسنة أنه مات على الشرك هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في ماذا؟ في من ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم يقع فيه في الشرك الأكبر، حينئذ وقع في سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام، فوجب حينئذ تنزيل الحكم عليه، فيقالوا ماذا؟ يقول هذا مشرك، ويجب حينئذ تكفيره، وإلا صار مكذبا للنص. لماذا؟ لأن النصوص متواترة في الحكم على هذا النوع، ولو كان ينتسب إلى الإسلام، لو كان ينتسب إلى الإسلام الحكم عليه بالكفر، هذا مجمع عليه، والنصوص المتواترة قطعية الثبوت والدلالة في الدلالة على ذلك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكذبا للنص. وإذا قيل من لم يكفر الكافر وهو كافر، المراد به ما أجمع عليه العلم اليهود والنصارى والمشركون، سواء كان المشركين أصليين يعني في من كان في الجاهلية الأولى أو انتسب للإسلام وتلبس بالشرك، فهو داخل فيه في هذا. ولذلك نقول قولا عاما من جعل الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وهم معذورون بالجهل هذا ليس بمسلمين، من جعل ذلك أصلا حينئذ يكون ماذا؟ انتفى عنه وصف الإسلام. لكن قد تقع الشبهة لا في الأصل، وإنما تقع الشبهة في فرع، هذا يكون البحث فيه بحسب المحكوم عليه، بمعنى أنه يجعل الأصل في هؤلاء أنهم كفار مشركون فيسميهم مشركين ويحكم عليهم بالكفر، لكن قد تقع في بعض أنواع من تلبس بذلك اشتباه، هذا ينظر فيه، لابد من إقامة الحجة عليه ثم بعد ذلك الحاقه بهم. وأما من جعله أصلا، قال كل من وقع في الشرك الأكبر وهو ينتسب للإسلام فهو مسلم أثبت له وصف الإسلام، هذا ما كفر بالطاغوت. وإذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ يلحق به ولو كان عالما، ولو كان تحت الأرض أو فوق الأرض، هذا دين الله عز وجل. قال هنا ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق وقعوا في الشرك الأكبر. فهؤلاء الموصوفون بما ذكر وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، أتى بماذا؟ بناقض من نواقض الإسلام، والشرك هذا لا عذر فيه، حينئذ تلبسوا بناقض فوجب ماذا؟ تنزيل الحكم عليهم، انتقض عندهم الإيمان، انتقض عندهم التوحيد، كما لو أحدث في صلاته انتقضت ماذا؟ طهارته فبطلت صلاته، أو لا؟ لا يقبل عند بعض ممن يعذر هؤلاء المشركين بالجهل، لا يقبل في مسائل الأحكام الشرعية العذر بالجهل. لو قال قائل سأل عالما من هؤلاء أو ممن ينتسب العلم وهو يعذر المشركين، قال له أنا وهو يعيش بين المسلمين، قال أعلن صوم رمضان وتغديت وكنت جاهلا، قل له صومك صحيح أنت معذور بالجهل، أو يقول انتفع عنك الصوم، انتفع عنه الصوم. ولو قال خرج منه الريح وهو يصلي وهو يعيش بين المسلمين وقد يحضر المساجد والخطب ونحوها، حينئذ يحكم عليه بماذا؟ ببطلان صلاته. ولو قال أنا جاهل يقبل منه؟ لا يقبل منه. ولماذا إذا جاء الشرك حينئذ يقبل منه العذر به بالجاهل؟ هذا من أبطل الباطل. قال وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا، هذا مجمع عليه ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد بها من نفي الشرك، من هنا بيانية من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له شك ولم يجزم، فإذا انتفى اليقين وقع الشك، والشك نوع من الجهل، الشك والريب والتردد نوع من الجهل، والجهل ليس عذرا إذا وقع في الشرك. حينئذ نقول هذا لو تعذر به الجهل لا ينفعه، لو قال أعلم معناها لكن عندي تردد في قبولي ونحوي، حينئذ كذلك لا ينفعه. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه في أحاديث متعددة. وكذلك من قالها غير صادق في قوله تكرار فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين. المنافقون قالوا لا إله إلا الله، كفار أو لا؟ كفار في الدرك الأسفل من النار. ما سبب كفرهم مع كونهم نطقوا بلا إله إلا الله؟ لم يعتقدوا معناها، لو اعتقدوا معناها لسلموا من النفاق، لكن لما خالف اللفظ الباطن الباطن اللفظ حينئذ قالوا لا إله إلا الله. نأخذ من حال المنافقين أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فهو موحد، فليس تعليق الحكم على مجرد اللفظ، وإنما على اللفظ مع المعنى الذي دلت عليه كلمة التوحيد. وأما تعليقه على كل من قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل من النواقض حين يقول هذا مسلم، لا، هذا ليس به مسلم البتة. قال كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص. كذلك حال المشرك الذي ينتسب للإسلام يقول ماذا؟ يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، كذلك حينئذ تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. لا فرق بينه وبين المنافق الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، أو لا فرق بينهما. المشرك يقول لا إله إلا الله وينتسب للإسلام، ومع ذلك وجد الناقض وحكمنا عليه بماذا؟ بالشرك، لا إشكال فيه. والمنافق يقول لا إله إلا الله ويأتي بالصوم والصلاة ونحو ذلك وقد يجاهد إلى آخره، ومع ذلك حكم عليه بماذا؟ بالنفاق، فهو في الدرك الأسفل من النار. حينئذ لا فرق بين هذا وذاك، كل منهما قال لا إله إلا الله، وكل منهما وقع في ناقض من نواقض الإسلام. الأول المنافق انتفى عنه الصدق، والثاني انتفى عنه ماذا؟ العلم. لا فرق بين الصدق والعلم في الانتفاع. انتبه لهذا. قال: ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة وتضمنا، يعني اجتمعت فيها ماذا؟ دلالات الثلاث، دلالات التضمن والمطابقة والتضمن، وكذلك الالتزام فيما يتعلق به بالطاعة ونحوها. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان، يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته: إنني براء مما تعبدون. هذه براءة من ماذا؟ من سائل المعبودات، وكذلك من عبادة غير الله تعالى، وكذلك من الفاعلين. كل نص دل على البراءة من المعبودات فهو براءة من العابد. إذا تبرأ من الصنم الجامد فبراءته من الذي يطوف بالصنم أو يسجد للصنم من باب أولى وأحرى، كما جاء النص في ذلك. قال: وهي لا إله إلا الله، يعني الكلمة، وجعلها كلمة، كما قال أكثر المفسرين هي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها، وهذا كثير في القرآن، يعني التعبير بمعنى لا إله إلا الله كثير في القرآن، الذي وضعت له ودلت عليه مطابقة، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريرهم. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، كذبا منه، يعني انتفى ماذا؟ الصدق. بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من التوحيد. قال: فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة. جمعوا بين قول لا إله إلا الله وبين الوقوع فيه في الشرك، ولم ينفعهم حينئذ قول لا إله إلا الله. قال: فهذا الذي ذكرناه فهو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصدفه عن اتباع الحق والوحي، يعني فيعرض، كما في قوله: ثم هم يصدفون، صدف عن الشيء إذا أعرض عنه، فيصدفه ذلك عن اتباع الحق والوحي وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان الحاكم وصححه، وهذا الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح. فلا نافية للجنس نفيا عاما، نفيا عاما أي على سبيل الاستغراق، على سبيل الاستغراق، يعني لا يستثنى منه فرض من أفراده إلا ما جاء في قول إلا الله، فإن الله إله وسائر المعبودات آلهة، فالله إله حق أو المستثنى، وما عدا الله تعالى فهو إله باطل. فلا نافية للجنس نفيا عاما، تسمى لا التبرئة كذلك، نفيا عاما على سبيل الاستغراق أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا. ما هو الجنس هنا في كلمة التوحيد؟ إله، يسمى ماذا؟ يسمى جنسا، أو النكرة كذلك، نكرة في سياق النفي تعم، هكذا تعم، وإذا كانت في سياق لا النافية للجنس حينئذ تكون نصا في العموم. نفت ماذا؟ نفت الخبر عن اسمها، نفت الخبر عن اسمها. ما هو الخبر هنا؟ حق، نفته عن إله. إذن هذا المنفي نفي عنه استحقاق الألوهية، هكذا التركيب، نفي عنه ماذا؟ استحقاق الألوهية، وليس المراد نفي الوجود فإنها موجودة. ولذلك قلنا بالأمس أن ماذا؟ أن تقدير النحاة لا إله في الوجود إلا الله باطل، لا يصح. لماذا؟ لأنه يقتضي أن كل ما عبد فهو الله عز وجل، حينئذ يقول هذا باطل. كذلك إذا عبر بأن النفي هنا إنما لوجود هذه الآلهة فهو باطل، وإنما هي موجودة وأبطلها الله تعالى. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها، أجعل الآلهة إله واحدة. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وهو الأصنام هو الباطل، فقسم حينئذ في هذا النص الآلهة إلى قسمين: إله حق وهو واحد أحد، وآلهة باطلة وهي لا عدد لها ولا حصر. إذن لا إله لا نفية للجنس، وحينئذ تفيد ماذا؟ استغراق المنفي، فلا يوجد فرد من أفراد هذه المعبودات لا في الوجود وهي موجودة، وإنما لا يوجد فرد منها مستحق للعبادة، حينئذ نفت الخبر عن اسمها، نفت الخبر عن اسمها. ولذلك قلت لا رجل قائم، نفيت القيام عن الرجل، صحيح، نفيت القيام عن الرجل، لا رجل قائم، هل معنى ذلك لا يوجد رجل؟ ها، إذا قلت لا رجل قائم معناه لا يوجد رجل، ها، أو المراد لا يوجد رجل ماذا؟ قائم. وقد يكون ماذا؟ قد يكون جالسين، صح أم لا؟ كذلك لا إله حق، إذن أحقية الآلهة هي المنفية والآلهة موجودة، واضح هذا؟ هذا المراد هنا بنفي الخبر عن اسمها الواقع بعدها نصا. ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، لأن إله هذا جنس، حينئذ لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده، فكل واحد من هذه المعبودات نقول هذا لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلى آخره. جاءت الكلمة بتعليق الحكم على الجنس، حينئذ نقول هذا يستلزم أن ينفع ماذا؟ عن كل فرد في الخارج. قال إلا ما استثني فهو الإله الحق، وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله. قال تعالى الدليل على أن التقدير هنا بحق: ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه يعني الأصنام هو الباطل، يعني التي لا استحقاق لها، لا تستحق العبادة، فإلهيته تعالى هي الحق. وبعضهم يقدر ماذا؟ لا إله بحق، لا إله حق، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ونفسر حينئذ بحق، بعضهم أنكر، بعض المعاصرين أنكر ماذا؟ بحق، ولا وجه للإنكار. لماذا؟ لأنه فهم أن الباء أصلية هنا فتحتاج إلى متعلق، الباء الأصلية حرف الجر الأصلي لابد أن يكون ماذا؟ نقول الجار المجرور متعلق بمحذوف، نحن قدرنا الخبر وهو محذوف ثم نقدره بحرف جر وهذا الحرف يكون أصليا فيتعلق بمحذوف، محذوف يتعلق محذوف، هذا فيه ماذا؟ فيه تكلف. والصواب أن يقال أن هذه الباء ليست أصلية وإنما هي زائدة، وكثيرا ما يرد في لسان العرب حتى في القرآن دخول الباء وهو حرف جر زائد يفيد التوكيد بعد النفي، كقول تعالى وما الله بغافل عما تعمل، باء هنا زائدة، أليس الله بأحكم حاكمين، بأحكم حاكم هذا خبر ليس وهو منصوب، ودخلت عليه الباء هنا زيادة باعتبار ماذا؟ إفادة التوكيد. كذلك لا إله لا إله لا معبود بحق، الباء هنا زائدة للتوكيد. قال هنا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فإلهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة، أثبت كونها ماذا؟ آلهة، كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني لو كان مقصرا عنده تقصير في العمل ما دام أن معه التوحيد حينئذ سلم من الخلود فيه في النار، وقد يدخل الله الجنة ابتداء. وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال في الحديث الصحيح يعني صحيح عنده وضعفه بعض العلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل، يعني ينادى بصوت، يصاح برجل من أمتي من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر لهم 99 سجلا، ينشر بمعنى ماذا؟ يفتح. وإذا الصحف نشرت يعني فتحت، 99 سجلا يعني صحيفة، كل سجل منها مدى البصر، مدى البصر. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، يعني جاء به بكلمة التوحيد مع اعتقاد معناها، يعني أتى بشروطها، ولكنه قصر في ماذا؟ في كمال العمل بهذه الكلمة، وإلا معه أصلها، وإلا ما صار موحدا ولا استحق دخول الجنة. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة بكسر الكاف، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الترمذي وحسنه. قوله: ولو أن السماوات السبع وعامرهن غير، يعني الحديث السابق أراد به المصنف أن يبين ماذا؟ فضل لا إله إلا الله. والحديث الذي قبله كذلك بين فيه فضل لا إله إلا الله، والمراد بالحديثين أنه قال لا إله إلا الله واعتقد معناها وعمل بمقتضاها ولم يأتي بناقض. هذا هو المسلم الذي يصدق عليه وصف الإسلام، قال لا إله إلا الله وعلم معناها، اعتقده وعمل بمقتضاها، وهو أن لا يعبد إلا الله تعالى، ولم يأتي بناقض. انتبه هذا الشرط، لم يأتي بناقض. فإذا أتى بناقض حينئذ لا يكون مسلما، ولو قال لا إله إلا الله واعتقد معناه لكنه ارتكب ناقضا، لأن الناقض قد يكون ماذا؟ قد يكون شركا، فنقض الكلمة من أصلها، لكن قد لا يكون شركا كالسحر مثلا ونحوه، هيكون ماذا؟ تقضت عنده الكلمة. قال: قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض. غيري، وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه جل وعلا، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، يعني العلي هذا اسم الله عز وجل، وهو صفة مشبهة، ودخلت عليه أل فتفيد العموم، وعمت أنواع العلو الثلاثة: علو القهر يعني الذي قهر بعزته وعلوه الخلق، فهو القاهر فوق عباده كل فنواصيهم بيده جل وعلا، وعلو القادر يعني علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق البتة، وعلو الذات يعني كونه جل وعلا فوق جميع المخلوقات، مستو على عرشه مطلع على عباده مشاهد لهم. فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله، أنواع الثلاثة من العلوم، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، سواء يليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم استوى على العرش الآية في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد والصعود يكون من أسفل إلى علو. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والعروج يكون من أسفل إلى علو. وكذلك قوله: إني متوفيك ورافعك إلي، هذا رافعك إلي، هذا يدل على ماذا؟ على العلو. وأمثال هذه الآيات الدالة على صفة العلو الثابتة لله عز وجل بجميع أنواعها. وأهل البدع وافقوا في نوعين، وهما علو القهر والقدر، وأما علو الذات فأنكره، كره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، عندهم الله عز وجل في كل مكان تعالى الله. وأمثال هذه الآيات: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته، ولو قال كفر لكان أليق به بالمقام. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بها وهو الله تعالى. وفيه عن الحديث النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها، يعني حديث البطاقة السابق ليس مطلقا قال لا إله إلا الله وفعل ما فعل من النواقض، لا، وإنما قال لا إله إلا الله وأتى بقيودها، ولكن حصل عنده ماذا؟ تقصير في كمالات هذه القيود بما لا ينافي أصلا، حصل عنده ماذا؟ خلل فيه في كمال الإخلاص، قد يفعل المسلم ماذا؟ يصوم تارة رياء وتارة لله عز وجل، ويكون الغالب لله عز وجل. حصل عنده قصور أم لا؟ حصل عنده قصور. هل هذا يخرج من الملة؟ جوابه لا. إذن هذا ينقص ماذا؟ ينقص من درجاته. قال: لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر تعالى في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها، يعني من المنافقين، ولم ينفعه قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منهم والصدق والإخلاص وغيره، يعني وبما دلت عليه من الصدق والإخلاص وغيرها، بالعطف جر والصدق والإخلاص وغيرها، يعني وبما دلت عليه من الصدق كعدم وغيرها، كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقوله قديما وحديثا، لكن في أواخر هذه الأمة أكثر. هذا إشارة منه رحمه تعالى، وهو يعيد ويبدي كما ذكرت لك إلى عظم هذه المسألة. قال: ومنهم من يمنعهم من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة. المراد ماذا؟ أنه يمتنع إما لاستكباره، وإما لتعلقه بمعبود أو مطاع أو متبوع. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، يعني مما يتعلق به العبد ويصده عن لا إله إلا الله الآباء، تعلق بالآباء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أزواجكم وعشيرتكم، وهي الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، ومنه المعاشرة وهي الاجتماع على الشيء، وعشيرتكم أموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني فقدها، ومساكن ترضون يعني منازل ترضونها تعجبكم الإقامة فيها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا، هذا صيغة أمر، لكن المراد به ماذا؟ التهديد وعيد. تربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن: بعقوبته العاجلة أو الآجلة، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماه ماذا؟ سماه فاسقين. وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا في الله ووالوا فيه، يعني جمعوا بين الولاء والبراء، وأحبوا فيه وأبغضوا فيه، وهو شرط من شروط لا إله إلا الله. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة، سورة براءة وغيرها، وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم، وأعد لهم جنتهم وأنجاهم من النار، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الأخوة والولاء يكون بماذا؟ برابطة الإيمان، وليس ثم رابط البتة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال: فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله، كما قال أكثر المفسرين، ونسب بعضهم إلى ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة والسدي بن زيد، وهي كلمة التقوى. وألزمهم كلمة التقوى، يعني الكلمة التي تحصل بها التقوى من ماذا؟ اتقوا بها الشرك. فإذا قال لا إله إلا الله اتقى بهذه الكلمة الوقوع في الشرك. قال: وكانوا أحق بها وأهلها، أحق بها أي من كفار مكة، لأن يعني الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه، وأهلها. وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن، انتبه هذه نصيحة، فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى، يعني تقديم رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم، يعني قاس الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد تبين له خطأ المغرورين الذين يزعمون ماذا؟ أن كل من قال لا إله إلا الله فهو موحد، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حكم عليه بالصحة، وفيه كلام أهل العلم أنه قال: الكيس من دان نفسه، أي حاسب نفسه بنفسه ولنفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قوله للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله الذي رجحت، ولعله التي، لا إله إلا كلمة، الذي التي الأحسن يقال التي، لعله قال في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد. إذا ترك الشرك بحذافيره حينئذ صار ماذا؟ موحدا خالصا، موحدا خالصا. قال: وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده، لأنهما نقيضان: موحد معناه ليس مشركا، مشرك معناه ليس موحدا، هكذا فيه في الشرع، فلا يجتمعان، مسلم موحد ومشرك لا وجود له في الشرع البتة. قال: فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن لم يأتي الله تعالى بقلب سليم حينئذ لا نجاة له، وقلب السليم الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله تعالى هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن أبدأ وأعاد وأطال في تقرير هذا الباب فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وبيان حقيقة شروط لا إله إلا الله، وأنه لا ينفع أحدا أن يقول لا إله إلا الله مع تخلف شرط من هذه الشروط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.